هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. أرى أن الريح قد غيرت مهبها اليوم. هل أصغت إلى صوت الواجب؟ أندريا ستروتسي منقذ روما، مرحبا بك. أنت تعرفني إذن، هذا عزاء، إذ كل روما تقول إنك جننت. كل روما مجانين يا صديقي، إلا أنا وأنت، وأنت يعني نصف نصف. هذا أنت اليوم زليل بقدر ما كنت أمس متغطرسا. يوم طلعت هيل الرمضان تلقى الريف فرحة وإحسان، يوم طلعت هيل الرمضان تلقى الريف فرحة وإحسان، تلقى الخير أشكال والوان، تلقى الخير أشكال والوان، له في الريف علامات. إذا لم أقتلك الآن فسوف تقتلني أنت بمسدسك. لا يا سيدي، ليس معي مسدس، كنت أخيفك فقط. أتضرع إليك يا سيدي، أتضرع إليك. اقترب القطار من المحطة القادمة. نحتفي في بداية السهرة بذكرى رحيل يوسف وهبي عميد المسرح العربي الذي رحل يوم 17 أكتوبر عام 1982، ونقدم لكم هذا التسجيل النادر للمسرحية الإذاعية كرسي الاعتراف التي مثلها مع رفيقة مشواره أمينة رزق، وسجلها للإذاعة المصرية وأذيعت في أواخر أربعينيات القرن الماضي. لقد كتب الخطاب يا سيدي. إيه؟ في البرتا هنا؟ لو كنت أعرف أنك هنا. ولكني مندهش إذ أراك هنا. وأين تريد أن تراني غير هنا؟ هل يقدر بابنة تشيجي أن توجد في بيت قاتل أبيها؟ ولكنها لا تعتقد بذلك، وإلا كانت مجرمة إجراما. ماذا يمنعك من تصديق ما يصدقه العالم أجمع؟ يمنعني الحب. حب من؟ أنا في بيت خطيبي الذي سأتزوج منه. جوليانو. أجل، لو سمح لي مولاي الكاردينال. لا تذهبي يا سيدتي، أتوسل إليك أن تبقي قليلا. أنت تضايق السيدة ومهمتك التي تنتظر. ستنتظر المهمة طويلا سيد الكاردينال. في الحقيقة يتوقف على هذه السيدة إذا كنت أذهب لقضائها. يا إلهي، ماذا تقول؟ مرها أن تبقى يا مولاي وأن تجيب على أسئلتي. أصغي إليه، أنا معك أن جوليانو لم يقتل أباك. ماذا؟ يمكنني تقديم البرهان على براءته. أنت أسمعت يا سيدي؟ تكلم يا سيدي، تكلم بسرعة. البرهان. ليس بهذه السرعة يا سيدي. البرهان. أسرع كي ننقذ جوليانو. هل يمكنك أن تتوانى؟ بينما تقدر أن تقوم بعمل نبيل كهذا. عملي يتوقف على كلمة منك. مني؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ سأقدم البرهان. لكن هل تقدر؟ هل تقدر؟ أجبها أجبها مولاي. نعم يقدر. سأقدم البرهان، ستفتح أبواب السجن، سيخرج جوليانو حرا طليقا رافع الرأس موفور الكرامة. لا أحلم، أكاد أتهم حسي. ستفعل ذلك أنت، بشرط واحد. وأي شرط لا نجود بتنفيذه عن طيبة خاطر. أطلب منحة منك أنت. مني؟ ماذا يمكنني أن أعطيك غير اعتراف لك بالجميل ما حييت؟ تعطيني نفسك. نفسي؟ ماذا؟ ماذا؟ هذا كل ما أطلب من الجزاء، من غيره لا أفعل شيئا. ارفضي وفي الغد يموت جوليانو، وتبقي أرملة عذراء، مقضيا عليك أن تعيشي منبوذة مكروهة كامرأة تسكن مع قتلة أبيها. سيتداعى بيت الميديتشي أكثر مما هو الآن. اقبلي، اقبلي أن تكوني زوجتي، فيطلق سراح جوليانو ويعود نجم بيت الميديتشي إلى الصعود، وتصبحين زوجة لأعز أبناء روما وأكثرهم مجدا. أليس هذا صحيحا يا مولاي؟ كل هذا صحيح مولاي. هل أقدم البرهان؟ جوليانو حر طليق، يعود إلى من يحبونه، إلى شرفه ومجده. لو أني لا أقدر على الكلام. مولاي تكلم أنت بدلا عني. وماذا عساي أقول؟ قل نعم. لا لا تصغي إليه يا سيدتي، وأية مساعدة يقدر عليها رجل من بيت الميديتشي؟ تبا لك، إذا عجزت يد الإنسان فيد الله قادرة. أنت تقدم البرهان على خستك وضعتك، كيف تريد أن تستغل قلب فتاة عذراء؟ تطلب منها تضحية نفسها من أجل من تحب، وإلا احتملت دمه فوق رأسها. ألا مهلا سيدي، لقد أخطأت. لو أن قلب أمي ينفطر ويفيض حزنا وألما، لو أن الخراب والدمار يبتلئ أهل روما بنفسها، لما قبلت أن أصم نفسي بهذا العار. أخرج من هنا، فلورنسا أصدرت عفو عنك، لكن هناك قوة أكبر وأعلى من فرنسا ستصب جام غضبها على رأسك. ألا فلتحن الملوك والقياصرة رؤوسهم في حضرتك، وليلبسونك الحرير والديباك، لكن الله وملائكته سيشرحون بوجوههم عنك. أنت والملول عليه اللعنة المعبدة. أخرج يا عدو الله، عليك اللعنة، عليك. بنيتي تشجعي، الله معنا. سواء لدي حالة الآن أم فيما بعد، لقد مر بي الليل كطائر أسود اللون، رفرف بجناحيه فوق رأسي ثم مر. كانت الدقائق كأنها لا نهائية، ثم يكون هذا خاتمة الانتظار والطرف. أنا نصلي قليلا يا أمه. لمن؟ يا إلهي. بيترو ولد البكر اختطف مني منذ 7 سنوات. جوفاني من كان سيحكم العالم بأسره جن. جوليانو ستنبئنا أجراس الكنيسة عن مصير جوليانو. وماذا في وسعنا أن نعمل يا أمة؟ يا إلهي، هذا جوفاني. جوفاني لم تبكون هكذا كما لو كنتم تبكون الأموات؟ ولما هذا السواد؟ ولدي جوفاني. ما هذه الخرافات يا أمة؟ ولدي ولدي، ألا تذكر في أي يوم نحن؟ يوم صح جميل على أحسن ما خلق الله. تذكر تذكر جوليانو. يا له من فتى سعيد الحظ، اليوم سوزف إلى عروسي. مولاي سوزف إلى أجمل فتاة أشرقت عليها الشمس. فرانشيسكو لويجي. بيترو مولاي، هيا أنير مسبحا هنا في الشمس. مسبحا يا مولاي. أجل، وزينوه بالورود والأكاليل، ورود كثيرة وفريش الأبسطة الثمينة أمامه. مولاي افعلوا ما أمر به. هيا صرف. وأنت يا أمة، مر النساء أن يسرعن بارتداء أفخر الحرير والديباج، وأن يرسلن شعورهن مرصعات بالحلي والجواهر. هذه عظمة بيت الميديتشي التي يعجب بها الناس. هيا إنني أمر. والآن العروس، كيف سواد كالآخرين. أية عروس تقدمت إلى المذبح بثياب الحداد. إنها أليق الثياب لزواجي أنا يا سيدي. أوه يا للعار، كلا البياض، بياض العذارة. جوفاني تذكر، سيموت أخوك اليوم. الموت الموت، لماذا ترددي هذه الكلمة في أذني؟ سيزف أخي اليوم إلى عروسه. هيا يا عروس، وأنت يا أمه، زيني جيد العروس بلآلئ الميديتشي. هيا استعد لحفلة الزواج. حفلة زواج عريس ميت. وجهز وليمة العرس، إن الضيوف في طريقهم إلى هنا. فيليبرتا. أجل يا مولاي. خائفة مني؟ كلا يا سيد الأب. ماذا كنت أقول؟ كنت تتكلم عن الضيوف. تماما، ولكن هناك شخص لم ندعوه. اكتبي يا بنيتي. أنا يا مولاي. ومن غيرك؟ إنه لا يلبي دعوة سواك. من هو يا مولاي؟ ومن غير أندريا شروتسي. أندريا. أجل أندريا، يجب أن نضمن صداقته، إنه رجل عظيم. أسرعي اكتبي وقولي له أنك تودين حضوره إلى هنا. هل نسيت البارحة؟ البارحة؟ ولكن ماذا حدث البارحة؟ البارحة، وماذا همني من البارحة؟ إنما أعيش في اليوم. هيا اكتبي وهاتي الخطاب إلي، يجب أن أتأكد، يجب أن أتأكد. جوفاني ستلحق بها الأذى. هل تأمرني بالكتابة يا مولاي؟ وأية قيمة للوليمة من غير استروسي. والآن هيا عجلي، اجلسي هنا على هذه المنضدة هناك، واكتب الخطاب. وأنا سأعد كل شيء. أما أنت يا أمه، فجهزي الجواهر وقلديها بلآلئ الأجداد. هيا أسرعي. ولكن يا ولدي، أنا لا أفهم شيئا مما تفعل، ولكني سأنفذ رغبتك. ها هو الخطاب الذي أمرتني بكتابته يا مولاي. حسنا بيترو. مولاي أسرع أسرع، أعطي هذا الخطاب للويجي ليسلمه إلى السيد أندريا ستروتسي في يده، ثم يعود لي في الحال. أما أنت ابق هنا وراقب مجيء أندريا ستروتسي، وادخله حالا ساعة وصوله. أمرك يا مولاي. أسرع أسرع، خذ أعطي هذا الخطاب حالا. كيف لم تغيري ثيابك بعد؟ لم يكن لدي وقت يا مولاي. إذن هيا عودي في ثياب العرس. لماذا تقسو علي يا مولاي؟ عودي في ثياب العرس. هل أتزوج من أندريا ستروتسي؟ لا، تتزوجين من جوليانو. إني أسمع كلماتك، لكن دعني أنظر في عينيك. دعني أقرأ ماذا تدبر في نفسك. ألا احترسي؟ يقولون عني مجنون، ألا تخشين حملقة عين المجنون؟ لا، لم أعد أخشى شيئا، بل أكاد أحسب أنني لم أعد أشعر بالحزن، والآن أعد علي ما قلت. أعطني أذنك، تتزوجين من جوليانو في طريقه إلى الموت؟ هل هذا ما تقصد؟ أي موت؟ في طريقه إلى المستقبل. وأي مستقبل باقي له ولي؟ سيشهد أندرياس تروتسي حفلة الزفاف. لا شك أن لك فكرة خفية يا مولاي. حذرت ذلك. لكن بعدما يموت جوليانو ماذا يبقى لي؟ ماذا يحميني من أندرياس تروتسي؟ الكنيسة. الكنيسة. ورائس أفراد بيت الميديتشي يهبن أنفسهن للكنيسة، يصبحن راهبات. نعم، كي أصلي هناك من أجل أبي ومن أجل زوجي. وسيشهد أندرياس تروتسي ذلك أيضا. انظري انظري، الخدم يعدون كل شيء لحفلة الزفاف، والضيوف في طريقهم إلى هنا، والعروس والعريس يستعدان. مولاي اللورد باليوني. وحده؟ وحده يا مولاي. أدخل فيليبرتا، هيا ادخلي ودعيني مع باليوني. أدخل أدخل. الخطوة الأولى. مسير باليوني، أنا سعيد برؤيتك. يجب أن يجيء جوليانو دي ميديتشي إلى هنا، لقد وعدتني بذلك. اهدأ يا صديقي، سيجيء إلى هنا. مولاي، ماذا تريد؟ لقد سلم لويجي الخطاب إلى ميثيو ستروزي في يده. وهل يجيء؟ سيجيء يا مولاي. إذا ترقب مجيئه واستقبله بمنتهى الحفاوة والترحيب، وأدخله إلى هنا في الحال. حمدا لله. الخطوة الثانية. ستروتسي منافس جوليانو؟ نعم، وهو الآن الشاهد الأول لحفلة الزفاف. نفسي تحدثني بوقوع كارثة. ما زال لدي رجاء أريد أن أبسطه إليك. عندما يجيء جوليانو إلى هنا لا أريده أن يراك. ليس من المستحسن أن يتزوج المرء وجلاده إلى جانبه. واجبي يحتم علي البقاء هنا يا مولاي. طيب طيب، ستكون موجودا هنا وغير موجود هنا في نفس الوقت. نعم، اختفي خلف هذه الستائر، تكون موجودا ولست بموجود في نفس الوقت. ومن هناك يمكنك أن ترى جوليانو دون أن يروك، وهكذا لا تكون قد قصرت في أداء واجبك. لكن عندما يجي استروتزي من الممكن أن ينشب شجار بينكما. فكرة صائبة. طيب، ومن مخبئك يمكنك أن ترى وتسمع ستروتسي أيضا. مولاي، كي تصر على سلامتي تحفظ علي. إذن دعني أبقى إلى جانبك يا مولاي. كلا، أريد أن ألتقي بستروتسي بمفردها. إذن كن على حذر يا مولاي. مسير أندرياس تروتسي. أرى أن الريح قد غيرت مهبها اليوم. هل أصغت إلى صوت الواجب؟ أندرياس تروتسي منقذ روما، مرحبا بك. أنت تعرفني إذن، هذا عزاء، إذ كل روما تقول إنك جننت. كل روما مجانين يا صديقي، إلا أنا وأنت، وأنت يعني نصف نصف. هذا أنت اليوم ذليل بقدر ما كنت أمس متغطرسا. الغطرسة داء مميت يا سيد الكاردينال. وخطيئة مريعة. اللهم قنا شر الغطرسة. آمين. يا للقديس، لقد طوحت الكبرياء بتشيجي إلى الدمار، وها هي أيضا تلقي بأخيك إلى الهلاك. كان من الممكن أن أنقذه أمس لولا كبرياؤك. لقد طردتني من بيتك بعد أن لعنتني عدو الله. وحق الله، أنت اليوم يا سيد الكاردينال تتوسل إلى عدو الله كي يخلص أخاك. سيد الكاردينال جيوفاني دي ميديتشي، ألا قل كيف طعم الكبرياء المقهور؟ مقهور. نعم إنني أسمع ما تقول، أي ولكنني ضعيف جدا، أي لقد هرمت فجأة، لقد تداعى ما بقي لي من قوة. تسمح لي بالجلوس على مقعد الندم؟ أنصحك يا سيدي ألا تعود إلى سماع اعترافات الليل. أكاد لا أفهم ماذا تعني يا سيدي. ها، إنك تفهمني تماما. والآن أين السيدة؟ هي السيدة فيليبرتا، لقد أرسلت إلي تدعوني إلى المجيء. يا لقلب المرأة، سريع التقلب كصفحة الماء. أرسلت إليك لتدعوك؟ أجل. بالتأكيد، كي تشهد حفلة الزفاف. جهنم، ماذا تعني يا سيدي؟ فلنظر، إنهم يعدون المذبح للزفاف. ألا ترى؟ زفاف؟ ما أظن، لقد فات الوقت الآن، لم تقبل ما عرضته عليك أمس. الآن أتزوج الفتاة عندما أريد، هذا إذا كانت لي حاجة إلى زواجها. تتزوج أنت؟ تتزوج؟ والآن سوف يعرف البابا ما اعتزمت أنا عليه، سيعرف كل شيء عما قريب. ولكن فرانشيسكو بيترو، هل يعرف البابا ما تعتزم عمله؟ سوف أقول له هذا. ولكنك لن تحرمني إياها بهذه الطريقة. وكيف تقدر على منعي؟ أصغي إلي، اجتهد أن تفهمني. هل تذكر البارحة؟ لا، البارحة؟ كلهم يسألونني عن البارحة ولا أذكر البارحة. ماذا حدث البارحة؟ أذكر بالتأكيد، لقد عاد مولاي السيد أندرياس روتسي من ميادين القتال منتصرا. ساومتني في أمر أمس. أنا أساومك، أنت رجل من بيت المدشي يتنزل إلى مساومتك. غريب، غريب جدا. اليوم نعود إلى المساومة من جديد. أوقف هذا الزواج، وحتى في اللحظة الأخيرة الرجل سيتكلم. الرجل؟ أي رجل؟ عد إلى عقلك بحق السماء. لا يجديني موت جوليانو إذا كنت أفقد أنا فيليبرتا. إنني أعرض عليك حياة في مقابل حياة. أوقف هذا الزواج، يوقف الرجل يد بليوني. يوقف الرجل؟ شيء محزن. أندرياس روتسي المسكين في عقله خبل. الرجل؟ ولكن أي رجل؟ أي رجل هنا غيرك وغيري؟ أنا. افهمني جيدا، أنا سأخبر بليوني. أنت تخبر بليوني؟ ولكن تخبره بماذا؟ ماذا لديك لتخبره به؟ أيها المعتوه، سأخبره كيف قتلت تشيغي. ماذا؟ ماذا؟ سأخبره كيف رفض طلبي عندما طلبت إليه أن يسمح لي بزواج ابنته، وكيف طعنته في قلبه هنا في بيتك. بليوني! مكيدة مدبرة. سيفك يا سيدي. والآن من منا المجنون يا عزيزي أندرياس روتسي؟ حقا يا سيدي، لقد كنت داهية في تدبيرك على أنني سأستمجد بالبابا. أطلقوا صراحة هذا السيد. من؟ أخي. جوليانو إلي. أخي لقد تلقى ناقوس الموت. ناقوس الزواج، وهاكم العريس فيليبرتا. جوليانو ولدي، جوليانو ولدي. هيا، ستضيف أمنا هذه القصة إلى قصصها كي ترويها إلى أولادنا وأحفادنا من بعدنا. ستقص عليهم كيف أن الحيلة البريئة أنقذت المتهم البريء، وكيف خرج جوليانو ليلاقي الموت فلقي فيليبرتا. والآن أخرج من هنا يا عدو الله. قدم لكم الفنان الكبير يوسف وهبك مسرحيته الخالدة كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف عدها للإذاعة محمد الطوخي، وأخرجها محمد توفيق. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أونوريا إحسان شريف، مادلينا سامية رشدي، كلاريتشا علوية جميل، جوليانو فاخر فاخر، فيليبرتا أمينة رزق، بيترو عبد المجيد شكري، جوفاني يوسف وهبي، رمسام علي رشدي، تشيجي حسن البارودي، بليوني فؤاد فهيم، أندرياس تروتسي محمد الطوخي، الرسول سعيد خليل. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، صادف يوم 20 أكتوبر هذا الأسبوع ذكرى رحيل عملاق الإخراج الإذاعي عثمان أباظة، الذي أثرى مكتبة الإذاعة بأبدع الروائع التمثيلية والغنائية من إخراجه. ونقدم اليوم في ذكراه البرنامج الغنائي النادر رمضان في الريف، الذي أذيع أول فبراير عام 1952 مدته 22 دقيقة. رمضان في الريف، تصوير غنائي كتبه طاهر أبو فاشا، ألحان سيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. إخواني السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيوة عظيم. فهو شهر مفضل على الزمان بنص الحديث والقرآن، وهو موسم البر والإحسان، تجتمع القلوب فيه على طاعة الله، وتلتقي الأنفس على الخير والمعروف، فتصفو الحياة وتتجلى نعمة الله، وتأخذ الأرض زينتها، وتظهر علائم البشر والسعادة، وتضاء المساجد والبيوت بأنوار العبادة. وما هذه الحفلة الريفية إلا مظهرا لهذه الروحانية، فهنيئا لكم ولنا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عاوزين الشيخ معروف. الشيخ معروف جاب الشيخ معروف السنة دي. ايوه، ما هي عادة، واللي له عادة سموها ابو العوايد. اتفضل اتفضل يا شيخ معروف. اتفضل يا شيخ معروف. ايوه ايوه ايوه، سمعهوس كمال النبي حبيبي الحبيب اللي على النبي صلي، حبيبي الحبيب اللي على النبي صلي، طه اللي شفع لي، طه اللي شفع لي في يوم القيامة. قطر الله خير الريف، يقول الفتى معروف، قطر الله خير الريف، هاوه للعالي الموصوف، هاوه للعالي الموصوف، وخيرات يا ما جماله صنع الرحمن سبحان المولى الديان، جماله صنع الرحمن سبحان المولى الديان، وفي عفة وفي أمان، وفي عفة وفي أمان، وعزة وكرامة. طلعت هيلة رمضان تلقى الريف فرحة وإحسان، يوم طلعت هيلة رمضان تلقى الريف فرحة وإحسان، تلقى الخير أشكال والوان، تلقى الخير أشكال والوان، له في الريف علامات. واصل خيرك ليتام يبقى لك يوم الايام، يا واصل خيرك ليتام يبقى لك يوم الايام، وينجيك يوم الزحام، وينجيك يوم الزحام من هول القيامة. حبب نرميه والعمل الصالح يرويه، الدنيا حبب نرميه والعمل الصالح يرويه، واللي بيزرع شيء يجنيه، واللي بيزرع شيء يجنيه، ويلا السلامة. والله ما شاء الله يا شيخ معروف. الله يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام

أيها الأصدقاء، أول فقرة في هذه الرباعية الإذاعية كالمعتاد ضحك. فكرة رائعة، فكرة مدهشة. يا سلام يا سلام على الأفكار النيرة. ولاحظ إيه كمان؟ ها؟ الفكرة دي ما تكلفكش حاجة أبدا غير أجرة الرجل اللي حينام. لا دي بسيطة إذا قورنت بالفوائد اللي هتعود على مبيعات المحل. أهو دلوقتي بقيت رجل اقتصادي. أمال الإعلان ده هيرفع رقم مبيعات المحل أضعاف أضعاف ما هي على النهاردة. المهم دلوقتي نفرش أحسن أوضة نوم عندنا ونحطها في فدرينة المحل. كويس جدا. وبكرة الصبح هينزل الإعلان في جميع الجرائد عن حاجتنا لموظف جديد. عين العقل. وشوف بقى يا سيد عينك ما تشوف إلا النور. هنبيع كام أوضة نوم بالطريقة دي؟ ما تعدش، بس المهم دقق شوية في اختيار الموظف الجديد. يعني أنت شايف كده مواصفاته تكون إيه؟ هو المفروض يكون راجل تخين قوي عشان نبين متانة السرير اللي حينام عليه. عظيم. وفي نفس الوقت يكون وشه باسم كويس ضاحك عشان الناس تفتكر انه بيحلم احلام سعيده. يا عيني مش كده؟ مال. ويا حبذا بقى لو ايه، لو يكون صوته عالي بطبيعته عشان شخيره يسمع الناس اللي هتقف بره الباترينه تتفرج عليه. وحياتك وحياتك، كل المواصفات دي لازم اراعيها في اختيار الموظف الجديد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سيد، اي خدمه؟ مش ده برضو محل الموبايل الرخيصه الغاليه؟ تمام يا محترم تمام. تحب سيادتك تتفرج على انتاج محلنا؟ دي حاجه عدم المؤاخذه تسعدني ويحصل لنا بيها الشرف، انما بقى انا عايز اقول لحضرتك يا فندم احنا هنا في خدمه الزبون، واهم حاجه عندنا في سياسه المحل اننا نترك ذكرى طيبه في العقل الباطن للزبون. ثم احنا خسرانين ايه اللي ما يشتري يتفرج يا محترم؟ اتفضل سيادتك. عجبت لك يا زمن. صحيح الفاظ حضرتك بتنقط ولا مؤاخذه شاهد، والملافظ زي ما بيقولوا ساعد، انما بقى انا عايز اتفاهم مع حضرتك في الاول. يا راجل يا راجل يا مهم انت. انا مش حلزمك انك تشتري حاجه من عندنا. انت شفت قبل الاوضه المفروشه بره دي؟ اتفضل يا سيد اتفضل اتفضل. يزيد فضلك يا محترم. دي بقى يا سيدي اوضه من خشب الورد بنبيعها جاهزه، لكن والله والله مالك عليا يمين معموله عموله في ورشتنا الخاصه عشان الزباين الكمل اللي زي حضرتك. بس انا عدم المؤاخذه عايز اقول لسيادتك بلاش بلاش بلاش الاوضه دي يا سيد، بلاش من دي يا اخوي. شوف شوف سيادتك الاوضه يا عيني، شوف الاوضه دي. ايوه اللي هناك دي. أيوة بس هناك. لو سيادتك تسمع. اسمعك يا فندم اسمعك. ما اسمعكش ليه؟ انا مهمتي هنا اني اخدم الزبون، اخلي الزبون اخده على كفوف الراحه. امال ما انا مش زبون. نعم مش زبون. يا نهارك زي بعضه بقى سايبني يا راجل اهاتي ده كله وفي الاخر تطلع مزبون. امال انت مين بقى ان شاء الله؟ انا اصلي بقى عدم المؤاخذه استقريت الاعلان اللي انت ايوه انت جاي عشان الاعلان، اعلان طلب موظف اللي نشرناه في الجرايد. عدك العين. كويس كويس خالص، صوتك مش بطال. الله يكرمك يا امين. لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جيتك من الوزن المطلوب ده بس من مفهومنياتك يا حاضر. تعرف انك انت اول واحد جالي بعد نشر الاعلان مباشره. على ايها حال احنا خدامين الانسانيه. انا تحت امرك يا امين. ما دام تحت امري نخش في الجد. تسمح تتاوب؟ ايه التاوب؟ ايوه يا ابني تتاوب. ما تعرفش يعني ايه تتاوب يا سيد؟ مفهوم يا حضرة مفهوم. بس ما بسش ولا حاجه، هي دي وظيفتك. وظيفتي ان اتاوب؟ ايوه وتنام كمان. ثبت لي عقلي يا رب، انا مش فاهم ايوه حاجه ولا مؤاخذه يا حضرة. من فضلك ما تبقاش مناكف من اول دقيقه. قلت لك التاوب يعني تتاوب. حاضر يا حضرة. جميل جميل جدا، هو ده المطلوب هو ده المطلوب. سبل عينيك بقى، سبل عينيك. اسبل عينيك يا ابني؟ ما تضايقنيش يا اخويا، ما تضيعش وقتي. سبل عينيك. حاضر حاضر كده يا حضره. اهو كده. يا سلام يا عيني. ايوه هو ده البوز المطلوب. بوز؟ ايوه. ما تكونش سيادتك هتطلعني في السيمة. ابن حلال، هي حاجة قريبة من التمثيل برضو. تكرم يا محترم. شوف يا ابني، الوظيفة اللي احنا عايزينك فيها هي انك تنام في السرير ده المفروش اللي بره في الباترين. حاجة حلوة قوي. بس المهم ان اللي يشوفك يقول انك مستغرق في النوم. ها؟ وده طبعا بسبب السرير المريح اللي احنا عارضينه ده. دي حاجة قلقة خالص. بس ما بسش ولا حاجة، من حيث الماهية تأكد انك هتكون مبسوط. الله يكرمك يا محترم. مواعيد العمل عندنا طبعا بتبتدي الساعة 8 صباحا. استبينا. نبتدي بقى يا جميل. نبتدي بقى تنام على السرير في الفاترينة من الساعة 8 لغاية الساعة 1، ونصحيك عشان تروح تتغدى. استبينا. وترجع يا سيدي الساعة 3 تنام لغاية الساعة 9 مساء. فايه رأيك؟ كويس قوي قوي. بس يعني. بس ايه بقى؟ بس على كده اقدر اعرف الراحة الاسبوعية امتى؟ وهذه هي الفقرة الثانية من البرنامج. لا اهلا اهلا يا استاذ عثمان، اتفضل. يزيد فضلك ومقدارك يا اميرة يا منورة يا حلوة يا سكرة. هلا هلا، انت هتتغزل يا عثمان؟ لا والله ما اقصد، دي طلعت كده لزوم الصنعة. صنعة ايه بقى يا سي عثمان؟ ايه، ما انت عارفة وانت ست عارفين اني راجل زجال قد الدنيا. شاعر يعني؟ شاعر بكرمك وبظرفك وانسانيتك. لا لا، ده انت زودتها قوي. يزيد فضلك يا استهاني. الله، انت خدتني في دوكا يا عثمان. قول لي قبلة تشرب ايه؟ والله ما فيش تكليف يا استهاني. لا، ما هو لازم تشرب حاجة. ها اجيب لك شاي؟ ما بشربوش. قهوة؟ شرحه. مغاب؟ شرحه. لا ما هو شوف بقى، لازم تشرب حاجة يا عثمان، يعني لازم تشرب حاجة، هي دي تيجي. يا سلام يا سلام على الظرف والإنسانية. اقول لك يا استهاني، هاتيلي هاتيلي. ها اجيب لك ايه؟ عايزها يا ستي خمرية لابسة فستانها ابيض محبك للغاية، نشربها سخنة وبالولعة ولا تنشربش في كوباية، ويا ما قالوا دي مضرة وبرضو ما نقولش كفاية. عايز ايه يا سيدي؟ عايز ايه؟ اقولك، عايزها يا ستي خمرية لابسة فستانها ابيض محبك للغاية، نشربها سخنة وبالولعة ولا تنشربش في كوباية، ويا ما قالوا دي مضرة وبرضو ما نقولش كفاية. عرفتي بقى انا عايز اشرب ايه يا استهاني؟ لو النبي ما انا عارفة. هل تعرف أنت يا صديق المستمع؟ فكر يا صديق المستمع مع هذه الموسيقى. هل عرفت الحل يا صديق المستمع؟ الحل هو السيجارة. وبعد الضحك واللعب يأتي موعد الجد. في القطار، قصة من الهند للكاتب سرايا راو. جلست وحدي في إحدى مقصورات الدركة الثانية، والقطار ينساب موغلا وسط الغابة، وقد أوشك الليل أن ينتصف، فتمددت على مقعدي ألتمس النوم، وبدون قصد وقعت عيناي على لافتة معلقة بالمقصورة كتب عليها: احذر هناك لصوص. يا إلهي، إن مظهري يدل على الثراء. إذن لأخلع معطفي الموشي بالذهب، وكذلك ساعتي ذات السلسلة الذهبية، وخواتمي ذات البريق. عم لأخلعها جميعا حتى لا يغري مظهري أي لص بسرقتي. حسن حسن، كل شيء الآن على ما يرام. يا لهذه اللافتة اللعينة التي أثارت في نفسي كل هذه الهواجس. احذروا هناك لصوص. حسن، لقد أخذنا حذرنا. من؟ من؟ عفوا يا سيدي. انزل من القطار أيها الرجل، انزل حالا. ولكن القطار ينطلق بسرعة يا سيدي، هل يحلو لك أن أجازف بنفسي وألقى مصرعي مع أنك تبدو طيب القلب يا سيدي؟ ولكن هذه هي الدرجة الثانية يا سيدي، لابد أنك أخطأت. لا بأس يا سيدي، فإني سأجلس أرضا على أي حال. ولكن من أنت؟ فانجادو. فانجادو؟ نعم فانجادو. لا شك في أنه لص، ومن الصواب أن أعامله بالحسنى حتى يصل القطار إلى المحطة القادمة، فإن مثل هؤلاء الأوغاد لا يتورعون عن اقتراف أي جريمة، والساعة الآن قد تجاوزت منتصف الليل. كم الساعة الآن؟ الساعة 10 مساء. حسن، لم يزل الوقت مبكرا. لم تخبرني يا سيد فان جادو، أين تقطن؟ في جان الجار. وإلى أين أنت ذاهب؟ إلى روبور. حسن، إنها بلدتي يا سيدي، ولماذا أنت ذاهب إليها يا صاحبي؟ لقد قيل لي إنني قد أعثر على عمل فيها بدلا من التسول والسرقة. السرقة؟ نعم، إننا نقدر مثلا أن ننظف جيوب أحد الناس فنعيش 4 أو 5 أيام كأصحاب الملايين. وهل سبق أن قبض عليك؟ 2 أو 3. ولم تقلع عن السرقة بالرغم من ذلك؟ لا المنجل ولا العجب يعرفان الخجل يا سيدي. حقا، ولكنها مهنة محفوفة بالمخاطر على أي حال. فمثلا لو أن لصا هاجمني، بالرغم من أنني رجل بسيط لا أحمل ما يغري أي لص، فإنني لن أتوانى عن استعمال مسدس الذي أحمله دائما. ولهذا يا سيدي فأنا أنصحك مخلصا أن تترك هذه المهنة الحقيرة، وأنا أعدك أن أدبر لك عملا شريفا في روبور. عملا شريفا سيضمن لك على الأقل الغذاء والكساء والسكن المستقر. ماذا يا سيدي؟ وفوق هذا فستحصل كل يوم على روبية على الأقل. هل توافق؟ بكل تأكيد يا سيدي. سأجعل هذا الملعون يحمل لي أمتعتي إلى البيت ثم أسلمه بعد ذلك إلى الشرطة. نعم، هذه خطة موافقة. ولكن كيف سأنزل معك يا سيدي في محطة روبور وليس معي تذكرة؟ هذا أمر بسيط يا فان جادو، سأخبر موظف المحطة أنك خادمي، وما عليك إلا أن تحمل متاعي لإقناعهم بذلك. حسن، ومتاعك والحمد لله ليس بالكثير، حقيبتان وغطاء وصندوق صغير. حقيبتان؟ نعم. ليس معي إلا حقيبة واحدة، إنها أمامك على الرف. وهنا حقيبة أخرى تحت المقعد يا سيدي. انحنيت قليلا فرأيت فعلا حقيبة أخرى من الجلد الفاخر، لا شك أن مسافرا نسيها. حاولت رفعها ولكنها ثقيلة. ترى ماذا تحوي؟ مجوهرات، أوان فضية، ذهب. لما تنظر إلى الحقيبة بعين الدهشة يا سيدي؟ أوليست لك؟ نعم يا سيدي، إنها حقيبتي، لقد اشتريتها يوم السبت الماضي 48 روبية. لقد نسيتها تماما يا سيدي. عجباً. تصور، أنت الرجل المتعلم تنسى أمتعتك. المشاغل يا صاحبي المشاغل. ولكنها ثقيلة جدا، أنا لا أقدر على حملها. لا يا سيدي، إن بها ملابس عادية وكتبا وما إلى ذلك. اسمع. ما هذا يا سيدي؟ أبعد هذا الخنجر أيها الرجل. أنا لا أسمح لك أن تستخف بي إلى هذا الحد. أي حركة أو أي صوت سأقضي عليك في الحال. سيدي أنا، هل هذه حقيبتك؟ أجب. إنها يا سيدي، إنها. هل هذه حقيبتك؟ اقتلني ولا تقتلني يا سيدي، خذ ما تشاء واذهب عني. إذا لم أقتلك الآن فسوف تقتلني أنت بمسدسك. لا يا سيدي، ليس معي مسدس، كنت أخيفك فقط. أتضرع إليك يا سيدي. قد اقترب القطار من المحطة القادمة، سأجري بالشنطة وأغادر القطار عندما يهدئ. وإياك أن تبدي حركة أو نفسا، مفهوم؟ مفهوم يا سيدي، مفهوم. خلص، أدركوني، النكتة. خلص. الحمد لله على أي حال يا سيدي. لا تدعوه يفلت. لقد أوثقنا يديه ورجليه وألقيناه في عربة الحيوانات لتسليمه إلى الشرطة في المحطة القادمة. وهذه حقيبتك، والحمد لله يا سيدي. حقيبة جديدة، دفعت ثمنها 60 روبية منذ يومين فقط، فيحاول هذا اللعين اغتيالي بخنجره من أجلها. لن يفلت على أي حال من يد العدالة. تصور أنه أخذ يصيح في الناس الذين انهالوا عليه ضربا وتمزيقا أن الحقيبة ليست لك، وطالبهم بأن يسألوك عن محتوياتها. تصور، إننا نعرف جيدا هذا الصنف من اللصوص الأوغاد. شكرا يا سيدي، شكرا. لله على السلامة يا حبيبي، حمدا لله على السلامة. كيف الحال يا زوجتي الحبيبة؟ أين الأولاد؟ إنهم يلعبون في الخارج. لقد أحضرت لهم هدايا كثيرة وأقراص النعناع التي يفضلونها. المهم أنك عدت إلينا بعد هذه الغيبة يا عزيزي. المهم أحضري للطعام حتى أفرغ حقائبي. أوه، إن الجوع يكاد يقتلني. حالا يا عزيزي حالا. ترى ما محتويات هذه الحقيبة؟ يا إلهي، إن أغفالها لا تفتح. لا فائدة. هل تراني أخطأت بسرقتها؟ لقد أخطأت تماما مثل فنجادو الذي نال عليه المسافرون ضربا ونعدوا بأقبع الصفات. بالعكس، يعني أسوأ منه، فهو أقدم على السرقة حتى لا يموت من الجوع. ولكن أنا الرجل الثري الموسر، لماذا سرقت؟ لماذا أخطأت؟ نعم، من هو هذا الإنسان الذي يستطيع أن يدعي أنه لم يرتكب خطأ ولا إثما ولا خطيئة؟ لأنعم بالجواهر التي تثقل هذه الحقيبة والأنسى المثاليات والخطيئة. الطعام معد يا عزيزي. يا إلهي، ماذا أحضرت في هذه الحقيبة؟ لابد أن بها جواهر. يا إلهي، إنها جثة. جثة طفل. والآن أيها الأصدقاء، إليكم الفقرة الرابعة والأخيرة في الرباعية الإذاعية. والجد وحب. حب. الحب. عزيزي بول، معبودي، حبيبي الأمين، حفظك الإله من كل شر. إن قلبك يا حبيبي من ذهب، فلماذا لم تكتب من مدة طويلة إلى حمامتك الحزينة الصغيرة تريزا؟ تريزا، قصة للكاتب الإنساني الخالد ماكسيم غوركي. نعم، سوف أحدثكم عن تريزا، وهي إحدى هؤلاء النساء اللواتي ينبذهن المجتمع وتتعلق بسيرتهن المظنة. أنا شخصيا لم أرها، ولكن صاحبا لي حدثني عنها. لقد سكنت على مقربة من تريزا عندما كنت طالبا في موسكو. كانت نظراتها البوهيمية المنبعثة من عينيها السوداوين، وملامح القوة البادية في جسمها، ووحشيتها التي يتسم بها هذا الصنف من النساء. كانت كل هذه الصفات تبعث في نفس الرعب من تريزا. تعني أنها كانت قبيحة؟ بالعكس، كانت بديعة التكوين، ذات وجه كبير دقيق الملامح، كأنما نحته إزميل مثال، وقد علتها مسحة خفية من الأسى والحزن. إذن ما الذي أثار في نفسك الرعب يا صاحبي؟ كانت سيرتها السيئة على ألسن الجميع، ولهذا قررت تحاشيها والابتعاد عنها، وكانت غرفتها في مواجهة غرفتي، فكنت لا أترك بابي مفتوحا حينما أعلم أنها في البيت. إنه وضع شاق أن يضطر الإنسان إلى حبس نفسه في بيته يا صاحبي. وفي بعض الأحيان كنت أقابلها مصادفة على سلالم المنزل، فكانت تبتسم لي ابتسامة أحس فيها الخداع والنفاق، وتزيدني منها نفورا وخوفا. وذات صباح اقتحمت علي غرفتي. كيف حالك يا سيدي الطالب؟ من تريزا؟ أرجو لك صحة حسنة يا سيدي الطالب. وماذا تريدين؟ سيدي، أريد أن أسألك معروفا، فهل تقدمه لي؟ معروفا؟ أريد فقط أن أرسل خطابا إلى بلدي، فهل كتبته لي؟ حسن، اجلسوا هنا إلى جوار المكتب. شكرا. وجلست وهي وجلة ذاهلة ونظرت إلي بعينين أودعتهما الخطيئة شررها وشرورها. هل تكتب يا سيدي؟ نعم، لمن تريدين أن أكتب؟ إلى بول كشبوب بمدينة بطريق وارسو. حسن، أملي علي. عزيزي بول، معبودي، حبيبي الأمين، حفظك الإله من كل شر. إن قلبك يا حبيبي من ذهب، فلماذا لم تكتب من مدة طويلة إلى حمامتك الحزينة الصغيرة تريزا؟ ومن هو هذا البول يا سيدة تريزا؟ إنه بول، رجل صغير حبيبي. رجل صغير؟ لماذا تتعجب يا سيدي؟ ألا يمكن أن يكون لي أنا الفتاة الصغيرة حبيبي؟ فتاة؟ ألا يمكن؟ آه، كل شيء ممكن يا سيدتي، كل شيء ممكن. وهل عرفك حبيبك هذا من مدة طويلة؟ من 6 سنوات. 6 سنوات؟ حسن، لنكمل الرسالة. أملي علي يا سيدتي، أملي علي. وأملت عليك باقي الرسالة؟ كانت كلماتها حارة صادقة ملتهبة بالحب، حتى أنني تمنيت أن تكون هذه الرسالة موجهة لي بدلا من بول، ولكن من إنسانة أخرى غير تريزا. وبعد؟ طويت الخطاب وكتبت لها عنوان بول على المظروف، وأخذته تريزا وهي في منتهى السعادة. أشكرك من أعماقي يا سيدي، إنها خدمة لن أنساها، وربما أمكنني أن أخدمك أنا أيضا. لا لا يا سيدتي، أنا لا أريد خدماتك، أشكرك بكل تواضع. ربما تحتاج قمصانك إلى تصليح أو جواربك إلى رتق. شكرا يا سيدتي، شكرا، مع السلامة. ومر أسبوع أو أسبوعان، وذات مساء كنت جالسا على نافذتي أصفر وأفكر. عفوا يا سيدي. تريزا، أرجو ألا تكون مشغولا بعمل هام الآن. ماذا تريدين يا سيدتي؟ أود أن تتكرم بكتابة خطاب آخر لي يا سيدي الطالب. إلى بول أيضا؟ كلا كلا يا سيدي، هذه المرة من بول. ماذا؟ أكتب لك رسالة من بول؟ ما أغباني، إنها ليست لي يا سيدي الطالب. ليست لك؟ أعني أنها لصديق لي، لأحد معارفي اسمه بول، وحبيبته مثلي اسمها أيضا تريزا. هذا ما أعنيه يا سيدي، فهل كتبت خطابا إلى تلك التريزا؟ اسمعي يا سيدتي، أنا على يقين الآن من أنه ليس هناك بول أو تريزا بالمرة. إنك تكذبين وتخادعين، فلا تأتي إلى حجرتي مرة أخرى. ليست لي أي رغبة في التعارف بك، فهمت؟ أنا وصارت فيها رعدة من الخوف والاضطراب، وبدأت تحرك قدميها لتسير فلم تقدر، وحاولت فتح شفتيها لتتكلم فلم تستطع، ثم انطلقت تجري إلى غرفتها وهي تنتحب في بكاء مرير. لقد كنت غليظا عنيفا معها، ولكن بكاءها بهذه الحرارة يؤكد لي أنها لم تكن تقصد غوايتي. إذن لأذهب إليها في غرفتها. من أنت يا سيدي؟ اسمحي لي يا سيدتي أن... بل اسمح لي أنت يا سيدي، إنك على حق فيما قلت. على حق؟ فعلا ليس هناك بول ولا تريزا على الإطلاق، ولكن ماذا يهمك أنت؟ هل من الصعب عليك أن تجري قلمك على الورق بتلك الرسائل؟ نعم، ليس هناك بول ولا تريزا إلا أنا. عفوا يا سيدتي، أنا لا أكاد أفهمك. إذا كنت تضن علي بكتابة الرسائل فخذ رسالتك الأولى، هذه التي كتبتها على لساني إلى بول، خذها يا سيدي فسوف يكتب لي غيره. ما معنى هذا كله يا سيدتي؟ لماذا تريدين أن يكتب لك غيري بعد أن كتبت لك هذه الرسالة؟ ها؟ ثم لماذا لم ترسليها إلي؟ إلى من؟ إلى ذلك البول. لأنه لا وجود له. لا وجود له؟ نعم، لا وجود له على الإطلاق، لكنني أريد أن يكون لي مثله. ألست آدمية ككل الناس يا سيدي؟ إذن لمن تكتبين يا سيدتي؟ لبول بالطبع. لكن بول كما تقولين لا وجود له. هو ماذا يهم أنه غير موجود؟ ها؟ ماذا يهم؟ هو حقا غير موجود، ولكن ربما يوجد، فأنا أكتب إليه كأنه موجود، وهو يجيب علي فأرد عليه ثانية. هو يجيب علي. أنت يا سيدي تكتب لي رسالة إلى بول فأعطيها لأي شخص يقرأها لي، فأصغي إليها وأتخيل أن بول هنا، ثم أسألك أن تكتب رسالة من بول إلى تريزا، أي إلي أنا. يا إلهي، وحينما أصغي إليها أشعر كأنما بول هناك، وبذلك تسهل علي الحياة. وفهمت أخيرا، ولشد ما شعرت بالأسى لتلك المخلوقة التي لم يعاملها إنسان، أي إنسان على أنها إنسان، فأرادت أن تحس بآدميتها، فحاولت أن تخلق لنفسها صديقا ولو في الخيال يشعرها بأنها من عداد البشر. ولا شك أنك لم تبخل عليها بكتابة الرسائل بعد ذلك. أخذت بعد ذلك أكتب بانتظام مرتين في الأسبوع رسالة إلى بول، وردها من بول إلى تريزا، وكنت أكتب الرد في شيء من الحرارة، فكانت تصغي إليه بشغف وتمتلئ عيناها بالدموع. يا لها من إنسانة. وبعد 3 شهور زجوا بتريزا في السجن لحفوة ما، ولا شك أنها ماتت ثم دفنت بالطبع كسائر البشر، كأي إنسان. ولكننا نحن الذين نخال أنفسنا نرفل في ثياب الفضيلة لا نعرف شيئا عن الآخرين. كانت هذه هي الأصدقاء قصة تريزا للكاتب الإنساني الخالد ماكسيم غوركي. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة من الرباعية الإذاعية. ضحك ولعب وجد وحب، برنامج يكتبه ويقدمه علي عيسى. مع هذا البرنامج نصف ساعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.